وما ترتب على الهجرة من فتنة للمخرجين وللخارجين وللقاعدين ولأهليهم ووالديهم، وفتن الله بعضهم ببعض. وستبقى فتنة الهجرة والجهاد من أعظم الفتن إلى يوم القيامة، يفتن الله بها الناس ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والهجرة ذكرت في هذه السورة كثيرا من أولها إلى آخرها. في آخرها يقول الله عز وجل: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه صفات المهاجرين تحتاج إلى صبر وتوكل، كما قال في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فأي هجرة تخلو من الصبر والتوكل لن تستمر ولن تقبل، لابد من صبر وتوكل، وبعدها يأتي الخير. وقد فتن المهاجرون الأولون أولا بالهجرة وثانيا بالصبر، فمكثوا المدينة في دار المهاجر 7 سنين إلى خيبر، وهم في جهد جهيد وفقر شديد وعسرة وخوف في بدر وفي أحد في الأحزاب، إلى أن جاء الله بالخير في خيبر، وبعدها اتسع الأمر لهم. ولهذا يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه أول فتنة، وأعظم فتنة هي الأمر والنهي، لأن الإيمان لا يكون بالدعوة كما تقول المرجئة، الإيمان لا بد له من اختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولما نفى الله الحسبان الأول فقال: أحسب الناس أن يتركوا، نفى الحسبان الثاني فقال: أم حسب. وأم في لغة العرب للمعادلة، أحسب هؤلاء ثم نفى حسبانهم ثم رجع إلى المخرجين، هؤلاء الخارجين المهاجرين وهؤلاء الذين أخرجوه، فقال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هؤلاء اللي أخرجوكم من مكة يظنون أنهم سيتمكنون ويبقون ولن ينال الجزاء، ساء ما يحكمون. ثم خاطب الطائفتين فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم ضرب مثال للذين أفلحوا ونجحوا وجعلهم مثال يقتدى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات الرتبة العليا، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم ذكر أعظم فتنة تقف أمام الأمر والنهي، وخاصة الهجرة والجهاد، فتنة الوالدين. فوصى الإنسان مطلقا بوالديه حسنا، ولكن إن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. ثم أعاد الإشارة إلى النموذج الأعلى لنقتدي بهم، فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي كونوا مثلهم واصبروا وتوكلوا. ثم ذكر أيضا من أعظم الفتن التي تقف أمام المؤمن والمهاجر والمجاهد وطالب العلم والداعي إلى الله: الإيذاء بالقول وباليد وبغيرها. الإيذاء يؤذى في نفسه، إما إيذاء جسدي أو إيذاء نفسي أو شتم وسب وألقاب، فيحذر من فتنة الإيذاء لا تسبب له ترك الطريق، فإن الإيذاء يمر على الأنبياء ومن دونهم، بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا. هو أصبر أحد أو أصبر شخص كما في رواية البخاري يسمع الأذى ويصبر عليه جل وعلا، ولكنهم لن يبلغوا ضره فيضره، إنما هو أذى يرزقهم ويعافيهم وينسبوا له الولد. فيجب على المؤمن أن ينتبه لفتنة الإيذاء ولا يجعلها كعذاب الله. كل ما فكر في الإيذاء الذي تعرض له فكر أن عذاب الله أشد، وأن هذه بلوى من الله واختبار وفتنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي على حسب إيمانه، إن كان في إيمانه صلابة يكون الإيذاء أشد، وإن كان في إيمانه رقة يمكن يتأثر بلقب فقط، يقال هذا من الطائفة الفلانية ما ينام الليل، على حسب قوته. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإذا وجد الله في إيمانه صلابة زاد في بلاء، وإن كان في إيمانه رقة لطف به، وكان بلاءه على قدر إيمانه. جعل فتنة الناس كعذاب الله، لكن أحيانا يكون متلون. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يريد أن يكسب الطائفتين، يأمنوكم ويأمنوا قومه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ كل ما في الضمائر سيخرج. زهير وهو جاهلي يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، تؤجل فتوضع في كتاب فتدخر إلى في معلقة. فهم يعتقدون أن مكنون الضمائر لا بد يخرج اليوم أو غدا، وليعلمن المنافقين. ثم ذكر الله أيضا فتنة كبرى أخرى، وهي فتنة المتبوعين والعظماء والرؤساء اللي يضلون الناس. وقال الذين كفروا، الذين آمنوا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الإضلال، والإضلال فتنة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وكثير من الناس يقولون خلك معنا وحنا على الحق وكذا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم، الإضلال والهداية، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اليوم درس اليوم ضرب الله لنا فتن كثيرة. أولها نوح عليه السلام، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نوح أول رسول أرسل للبشر، هذه أول فتنة له، أنه أول آدمي قابل الناس وحاول أن يردهم عن أهوائهم ويرجعهم إلى الأمر الأول، ويحارب ما أحدثوه من بدع ومن شرك. هو أول آدمي جابه الناس، لأن قبله كما قال ابن عباس 10 قرون كلهم على التوحيد. كذلك فتنة قوم نوح كانت بالصور والغلو في الصالحين، وهذه فتنة عظمى نحذر منها. أولها صور وغلو في الصالحين، وآخرها أول شرك حصل في الناس. فنوح عليه السلام فتن بقومه أو ابتلي بهم، وهم ابتلوا به. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسل فتن بهؤلاء وهم فتنوا به وكلهم سيسألون. فنوح عليه السلام فتنته أولا في دعائهم وردهم عن الشرك والبدع والصبر عليهم وعلى أذاهم. وأيضا من أعظم فتنه طول المدة، يعني هو مكث 1000 سنة، ولذلك ما جاء التصريح بهذا الخبر إلا في سورة الفتنة. يعني ذكر نوح في القرآن كثيرا، لكن الآن أفرج لنا عن معلومة جديدة وتكون في مكانها. وهذا بالمناسبة يا الإخوة يدلك على مقاصد السور. أحيانا مثلا لو تشوف قصة موسى ذكرت في القرآن كثيرا، لكن تجد أن في كل سورة يفرج عن معلومات عن موسى تناسب مقصد السور، وهذا أيضا يشرح لك مقصد السور. فتجد أن مثلا موسى تخرج معلومات على حسب السياق. هنا مثلا ما في مرة في القرآن ذكر لنا المدة اللي مكثها نوح إلا في سورة الفتنة، لأن هذه أكبر فتنة. كثير من الناس يمل أو يضجر أو يستعجل، حتى منهم أنبياء، اللي هو يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، ولذلك قال الله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فهو عليه السلام استعجل وخرج بدون أمر، فابتلاه الله ببطن الحوت ثم أخرجه واجتباه وجعله من الصالحين وأرسله 100,000 أو يزيدون. فنوح عليه السلام وهو من 5 أولي العزم، 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عام، والسنة تطلق على الدهر، ولذلك لما استثنى قال إلا 50 عام ولم يقل إلا 50 سنة، لما حسب السنين العجاف حسبها بالسنة لأن السنة عند العرب هي الدهر، ولما حسب المستثنى حسبه بالعام. إيه طول 1000 سنة هذه كان كما قال هو عن نفسه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. دعوة صافية ما يريد منها ذرة للدنيا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. تخيل لو تبقى في الظرف هذا يوم واحد فقط مع قومك مع أهلك مع عشيرتك يوم واحد، استهزاء واستغشون ثيابهم ويصرون وأن تدعون في الليل وفي النهار وسر وجهار ولا تريد منهم ذرة من الدنيا لتغفر لهم فقط، ما تصبر. حتى نعرف وش معنى أولي العزم من الرسل، أنه طول الأمد طول النفس 1000 سنة إلا 50 عاما وهو على هذا الحال، دعوت قومي ليلا ونهارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا هو الصبر وهذا هو المثال الأعلى. ثم فتن عليه السلام أيضا بزوجته، فكانت ليست من كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم، ليست جيدة. وإن كان ليست خيانة الفراش فإن الله برأ الأنبياء أن يكون فرشهم ليست طاهرة، لكن خيانة الدين. كذلك ابتلاه بابنه، نادى يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ثم دعا ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن أنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. فكان عليه السلام هو أول رسول وفتن في ولده في زوجته في قومه في الدعوة في الصبر في رد الناس إلى، ثم أيضا دعا عليهم بعد 1000 سنة ومع ذلك لما طلب منه الشفاعة استحى من ربه وقال إني دعوت على قومي. يعني هذه اللي بعد 1000 سنة ودعا دعوة يريد بها ظهور الحق، فهذه كلها عجب اللي يتأمل. وأريد الله أن يكون أولا وعيد لقريش ومن كان مثلهم، إن اللي أهلك قوم نوح بل الأرض كلها أهلك بالطوفان قادر أن يهلكهم في طرفة عين، ولكن كل شيء له أمد فهو وعيد لهم وهم يعرفون الطوفان كما سيأتي. وأيضا تأنيس لمحمد وأصحابه إن ما أصابك أو ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أصابته فتنة يتأسى بمن قبله. لما أصيب يوم أحد ماذا قال؟ كان يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالإنسان يتأسى بالصالحين دائما، ولذلك تذكر القصص في القرآن لأجل أن نتأسى بهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الطوفان العام، وليظهر الله أعلم وإن كان كأن ظاهر الآية أن المأخوذين هم قوم نوح فقط، لكن بجمع الآيات يظهر أن الطوفان عم الأرض كلها وهو حدث كوني عظيم عم الأرض كلها. والدليل اتخاذ السفينة، اتخاذ عينة من كل المخلوقات، معناها أن كل المخلوقات ستفنى بما فيهم الآدميين ولا يبقى إلا أهل السفينة فقط. إرسال الطير يرتاد مكان ينظر في مكان جاف، في القصة لما كان يرسل وهو في السفينة الأرض كلها ماء يبحث عن مكان جاف تقف عليه السفينة، فهذا دل على أن الأرض كلها أخذها الطوفان. فيقول قائل كيف الأرض كلها وهو أرسل إلى قومه خاصة؟ فالجواب أن قول عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يرسل إلى قوم خاصة ليس معناه أنه لم يكلف بهداية غيرهم أو ليس حجة على غيرهم، لا، وإنما فقط أرسل إلى قومه خاصة، يعني هو المأمور بقتاله من كان في قتال أو مأمور بجهاد من كان في جهاد أو هو المسؤول عنهم عن قوم خاصة، لكن دعوته هي حجة للناس أجمعين، هي حجة للناس أجمعين وذكرى خاصة وأن رسالة الرسل ليس هو أصل الحجة، وإنما هو تذكير فقط. وسمعوا بنوح والناس قريبين عهد من آدم 10 قرون ولم يكثروا في الأرض، فكانوا يسمعون بنوح وأنه ينهى عن الشرك وكذا، فالذي آمن معه سلم والذي لم يؤمن أخذه الطوفان. وهذا يدل على مسألة الرسل وأنهم مذكرين فقط، أن نوح أرسل إلى هؤلاء والطوفان عم الأرض كلها حتى الحيوانات والحشرات والطيور إلا من كان في السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. ولذلك يقول السلف السنة مثل سفينة نوح، لا ينجو إلا من ركبها، لأن حتى الطيور اللي ما ركبت غرقت، والحشرات والبهائم والأوادم وكل شيء في وجه الأرض كله اللي ما ركب في السفينة هلك ومات، ما نجا إلا أصحاب السفينة. وجعلناها آية للعالمين، العالمين كلهم آية، هذه السفينة والقصة والحدث هذا. المثال الثاني وأيضا فيه عبرة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه المهاجرين والأنصار وأتباعه يوم القيامة، وفيه أيضا وعيد لقريش وإبراهيم، أي أذكر أيضا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعبدوا الله واتقوه، وحدوه واتقوا عذابه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أوثان الذي اتخذتموه هذه أوثان، وتخلقون إفكا، تخلقون يعني تصنعون أوثان، إفك الخلق هنا بمعنى الصناعة أو بمعنى الاختلاق، تختلقون افتراء وكذب، هذا معنى وتخلقون إفكا. ثم احتج عليهم بشيء معلوم لجميع البشر، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وهذه أكبر حجة على البشر، إنهم يقرون أن الرزق عند الله وحده فقط، المطر والإحياء والإماتة والرزق عند الله، فلماذا تعبدون غيره؟ فلذلك إبراهيم عليه السلام يستنهض فيهم هذه الحجة، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون. فإذا عبادة غير الله ظلم واضح. حتى الآن اللي يدعون الأولياء واللي يدعون البشر هم يدرون أن هذا الميت لا يملك له رزق، ولا ينزل مطر ولا يعطي شيء، فلماذا يعبده؟ ولذلك قال فابتغوا عند الله الرزق ومنه العمل الصالح، واعبدوه أي وحده، واشكروا له، لأن التوحيد شكر والشرك كفر، وإليه ترجعون، ذكرهم بالرجوع. وإن تكذبوا لستم أول ناس، لا تظنون أنكم في قبلكم أمم أقوى منكم، أثاروا الأرض وعمروها أكثر من عمر، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ترى فيها سنة وفيها تحذير، إن الرسول حده البلاغ المبين، وإذا جاء البلاغ المبين جاء بعد الخزي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول ترى ليس عنده هداية وليس عنده، ما عنده إلا البلاغ المبين فقط، هذا الواجب عليه، هذه فتنته، فتنة الرسول نفسه مفتون أنه أو مبتلى أن يبلغ البلاغ المبين، والناس مفتونين أن يجيبوا ويسمعوا ويطيعوا، كل واحد عليه واجب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال أولم يروا، على أحد التفسيرات أن هذا قد يكون اعتراض من الله، كلام جديد، قد يكون نفس كلام إبراهيم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، في مشاهد كثيرة مرئية، يبدئ الله الخلق ثم يعيده، سواء إحياء الأرض الميتة أو إحياء النبات أو أشياء كثيرة، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سيروا في الأرض ثم فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، القدرة المطلقة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، الرجوع إليه. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لماذا قال ولا في السماء وهم ليسوا من سكان السماء؟ ايش معنى الآية؟ ها؟ حتى لو ذهبتم إلى السماء لن تعجزوا، في معنى آخر وأيضا ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء بمعجزين في السماء، يعني ما في أحد يعجز الله. إيه في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين أي لن تفوتوا الله ولن تعجزوا سواء في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء. التفسير الأول كما قال أبو محمد: حتى لو ذهبتم إلى السماء فلن تعجزوا الله عز وجل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني أينما ذهبت لن تعجز الله. وقيل أن لن ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء بمعجزين في السماء، ما في أحد يعجز الله عز وجل. وأيضا لها وجه آخر: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، الولي أخص من النصير وأقرب منه، وفي العادة يكون قريب منك، يعني قريب نسب وليك، والنصير اللي ينصرك ولو كان بعيد. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: والذين كفروا، أو هو كلام إبراهيم، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. الكافر بآيات الله والكافر بلقاء الله يئس من رحمة الله، ولذلك لو مات على هذا الكفر ظاهرا نشهد له بالنار، نشهد له بالنار بعينه، لأنه كما قال الله: أولئك يئسوا من رحمتي. هو الرحيم سبحانه هو اللي أخبرنا أن هؤلاء يئسوا من رحمة الله، فمن مات على كفره ظاهرا فإن نحكم له بذلك، كما قال تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأولئك لهم عذاب أليم. الكلام هذا الواضح البين اللي قلب الله قلب إبراهيم فيه الحجج، مرة يذكرهم بالرزق، مرة يذكرهم بدء الخلق، مرة يذكرهم بالقدرة المطلقة، ومرة يخوفهم، ومرة يرغبهم، يعني أتى بكل صنوف الدعوة عليه السلام. لما أسقط في أيديهم ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، دائما اللي ما عنده حجة ولا برهان يلجأ لماذا؟ إما التشويش والتهويش والألقاب وإبعاد الناس عنك بالطرق هذه، وإما التهديد أو الإحراق، لو قدروا على إحراق الداعي يحرقون. فما كان جواب قومه بعد الكلام الطيب هذا والحجج، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، اقتلوه أو حرقوه، يعني من زيادة الغيظ عليه لابد شيء يشفيهم، ومنه التحريق. وفعلا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأنجاه الله من النار. وكان أيضا من فتن إبراهيم عليه السلام ماذا؟ النار. النار عند العرب هي الفتنة، كما قال تعالى: ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون يحرقون. فإبراهيم عليه السلام وضع في النيران ومع ذلك أنجاه الله من النار وقال له: كوني بردا وسلاما. هذه فتنة عظيمة، جلس أيام طويلة وهم يجمعون الحطب ويبنون البنيان ويستعدون لإحراقه وهو ما يتحرك ولا يهرب ولا أين يذهب، الأرض كلها شرك، مسلم لأمر الله، لكن انظر إلى اليقين اللي عنده. لذلك اتخذ الله خليلا، لأن ما في قلبه شعبة لغير الله، جالس ينتظرهم يحرقونه ولا فعل أي شيء آخر، سلم الأمر لله. فلما ألقوه في النار ما احترق إلا الوثاق، الحبل اللي ربطوه به هو اللي احترق عبرة، والباقي حتى ثوبه ما جاش. وطبعا ما قدر يطلع من النار مباشرة، قعد لها أيام لأن البنيان عظيم، ينتظر البنيان هذا يتهدم والحطب ينتهي. فيقول: إنها كانت أفضل أيام في حياتي الأيام اللي كان في النار، فتح له فيها من التعبد والتأله والنعيم شيء لا يعد ولا يحصى. حتى أن والده كان يقول: إن إلهك إله صالح، اللي فعل بك الفعل هذا إنه هو اللي يستحق أن يعبد، لكن غلبت عليه الشقاوة. هذه إحدى فتن إبراهيم، ولا إبراهيم عليه السلام. ولذلك الإخوة، من كان أحب إلى الله سيفتنه ثم يفتنه ثم يفتنه لين يخرج ذهب أحمر، لأن الله يريد أن يظهر للناس حكمته في اختيار هذا الشخص. إبراهيم قيل له: اذبح ولدك. إبراهيم وضع في النار. إبراهيم فتن بالهجرة. إبراهيم فتن بزوجته لما أخذها النمرود. إبراهيم كل فتنة تتخيلها في بشر عرضت على إبراهيم، فتن في أبيه إنه مشرك، فتن في هاجر وإسماعيل لما تركهم في هذا الوادي لا أنيس ولا ماء ولا، لكن الله أمر بهذا. فكل ما تدبرت القرآن وجدت إن إبراهيم فتن، كل الفتن كل الفتن، حتى الجهاد جاهدوا في الله حق جهاده مثل جهاد إبراهيم، هاجروا مثل هجرة إبراهيم، تعبدوا مثل عبادة إبراهيم، ادعوا مثل دعوة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم، لأن الله يحبه كأحب البشر إليه خليل. ولذلك كان يفتن الفتنة تلو الفتنة ليظهر للناس أن اختياري هذا بحكمة. انظروا كيف أفتنه ثم أفتنه ثم أفتنه، أقول له اذبح ولدك ألقيه في النار ما يتحرك، يعرض له جبريل يقول لك حاجة يقول له إليك فلا، والله يعلم حاله. هذا والفتنة هي مثل وضع الذهب في النار، يخرج الشوائب ويخرج الذهب الأحمر من المغشوش، هذا معنى الفتنة. كما فتن الصحابة في الأحزاب وفي بدر وفي أحد، زلزلوا زلزالا شديدا حتى يعلم أن الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. والإنسان ما يتمنى الفتنة، ما يتمناها ولا يتمنى البلاء دائما، يتمنى العافية، لكن لن يترك. ولهذا يجب أن يكون عندي علم وعندي عمل صالح، هو لن يترك كما قال في أول آية، لكنه ما يتمنى الفتنة ولا يتمنى، ودائما اللي ما يتمناها يوفق ويعان عليها، واللي تشوف الفتن يخذل، لأن اللي تشوف معناه واثق من نفسه واثق من إيمانه، لكن اللي يقول يا رب سلم سلم يا رب العافية هذا إذا ابتلي سبحان الله يوفق، هذا بخلاف المتشوف. وكثير من الناس قالوا نحن نريد السجون والسجن مدرسة يوسف، ولما سجنوا أعوذ بالله رجعوا مرتدين، الله لا يبلان. فالكلام هذا والمزابد هذا الإنسان ما يقاوي ربه، يتواضع ربه. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أيضا هذه أيها الإخوة من الفتن الكبار، المودات والصحبة والصداقة والخلة. كم من أناس تركوا الحق وتركوا الهجرة بسبب يخاف أن تضيع صداقته وصحبته. فيقول إبراهيم اللي بينكم بين معبودينكم وبينكم أنتم مودة بينكم في الحياة الدنيا، فقط مودات الدنيا، وهي الرابط اللي بينكم وتمنعكم من الدخول في الحق. أحيانا تكون رابط ينفخ فيها الشيطان. ولذلك كثير اقرأوا السيرة، كثير من اللي كانوا في قريش اللي منعهم من الدخول يخشى أن تنهار منظومة الاجتماعية، أقاربه وأصدقائه والشيء اللي بناه منظومة كاملة، لو هو ترك دينه ودخل مع محمد يدري أنه بتنهار المنظومة هذه وبيدخل في منظومات جديدة، فهو يحافظ عليها على حساب دينه. مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كل مودة ليست على الحق ستنقلب إلى عداوة شديدة في الدنيا وفي الآخرة. يتبرأ بعضهم من بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كذلك من الفتن لإبراهيم عليه السلام على كثرة حب الله له، كثرة ما معه من الحجج، ما آمن إلا واحد، يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي معه، آمن له لوط ابن أخيه واحد مع سارة، سارة لأن تبع له، ولوط ابن أخيه هذا هو اللي آمنوا مع إبراهيم. فالإنسان أيضا من الفتن فتنة الكثرة والشهرة والأتباع ووطئ الأعقاب. إبراهيم عليه السلام آمن له لوط، ولهذا أهل العلم يقولون في آية الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا يعني الأنبياء كل نبي لقوم، إذ قالوا لقومهم يعني كل واحد لقومه إنا براء منكم، ولو ما كان معه للوط فقط، ولوط لحق به فآمن له لوط. هذه فتنة، كثير من الناس إذا ما شاف أتباع ما شاف كثرة يترك الحق، لأن الكثرة هذه أعوذ بالله عليها زينة من الشيطان، عليها زينة من الشيطان، مع أن الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لكن أكثر الناس كذا يميلون إلى، لأنه نوع من الدنيا، الشهرة دنيا والكثرة دنيا والانتشار دنيا، هذا ما يحسبونها بالحساب الشرعي. الفتنة الأخرى لإبراهيم عليه السلام الهجرة، ترك الوطن، لما أنه اجتهد معهم غاية الاجتهاد وكسر أصنامهم بعد وأحرقوه، عرف أن هذه الفئة هذه بوحي من الله أن هذه ما عاد فيهم خير، فقال أبدل الأرض لعل الله يأتيني بأرض أبرك من الأرض هذا وناس أبرك من هؤلاء، فهاجر هاجر هو وسارة زوجته بنت عمه، وكان يقول لها في ذلك الطريق: ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ولوط لحق بهم، ثم فتن في الطريق هذاك بالنمرود لما طمع في سارة، لأنها كانت أجمل بنات أجمل نساء العالمين. ثم أنجاه أنجى الله، مكث إبراهيم يصلي وهي أخذوها الشرط، قالوا هذه لا تصلح إلا للملك، فدعت هي ودعا إبراهيم، فحال الله بينها وبين النمرود وأخدمها هاجر، فجاءت له وهو يصلي فقالت: أما شعرت أن الله كف يد الفاجر وأخدمنا وليده؟ هكذا يفعل الله مع أولياء، يمتحنهم ثم يفرج عنهم. فأخدمها هاجر، فكانت من حبها لإبراهيم وهبت هاجر له، فحملت بإسماعيل ولدت إسماعيل على كبر. فمن حب الله لسارة أنها مهاجرة مع زوجها، ومن قدرها عند الله عز وجل، أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها إلى مكة، أولا رحمة بسارة وغيرتها، وثانيا لكي تبنى الكعبة فيما بعد. هكذا يفعل الله عز وجل، فأمر الله أن يأتي بهاجر وإسماعيل في هذا الوادي الذي نحن الآن فيه، وهو أبرك وادي على وجه الأرض. وقال: إني مهاجر إلى ربي. هذه فتنة الهجرة، ولذلك السورة هذه سورة هجرة من أولها إلى آخرها. ستلاحظون أن لأن هي أصلا الأجواء التي نزلت فيها أجواء الهجرة، حتى قيل أنها نزلت بالجحفة بين مكة والمدينة في طريق الهجرة. وقال: إني مهاجر إلى ربي. وهذا شعار المهاجرين، ما يقول أنا مهاجر للسعودية، ولا يقول أنا مهاجر لفلان ولا علان، لا، يقول أنا مهاجر إلى ربي. وإبراهيم أصلا ما كان عنده لا أرض إسلام ولا فئة ينضم إليها، ما كان في الأرض أحد. هو يقول في ذلك الطريق: ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فلذلك قال: أنا مهاجر إلى ربي. إنه هو العزيز الحكيم، وهذتين الصفتين مع المهاجر هي أعظم صفة تليق بالمقام، إن ربي اللي هاجرت إليه عزيز لا يغالب وحكيم، كل شيء يفعله بحكمة، حتى الامتحان اللي ينال المهاجر والشدة اللي تناله هي بحكمة الله عز وجل، ولكنه عزيز. فانظر كيف جاءت صفتي العزة والحكمة في موضوع الهجرة. وهكذا تختم الآيات بما يناسب المقام: إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. وإذا كان قاصد ربه العزيز الحكيم ما ظنك، لكن يبتلي الله المهاجرين ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين والعاقبة لهم. وفي الآية الثانية وش قال؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهدي، حسن ظن تام، هو سيهديني في كل أمري. وفعلا إبراهيم ترى في آخر أمره جاء سعه حتى في دنيا، كما سيأتي الآن، كان له عبيد وكان له غنم وبقر كثير، ورزق الله الولد من سارة، ورزق الله الولد من هاجر، يعني جاء له خير في آخر أمره، اتسع في الدنيا وإن كانت ليست على باله، لكنه وسع له، لأن الله وعد المهاجرين بالسعة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والسعة ليست في الدنيا فقط، سعة حتى في نفسه وفي حاله وفي أمنه وفي صلاته، حتى يلقى أحد يصلي معه. إنه العزيز الحكيم. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. خلاص بعد إبراهيم ما يكون نبي إلا من ذريته، ولا يكون كتاب إلا في ذريته، أصبحت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، وكانت في أول أمر تتابعت في إسحاق وذريته. وإسماعيل عليه السلام منذ أن مات هو نبي ورسول، إنه كان صديق النبي، ما جاء في ذرية أنبياء، لكن الله ادخر في آخر الزمان نبي أفضل الأنبياء كلهم، ادخر في ذرية إسماعيل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا. هذا ليس أجر الدنيا اللي هو ينقص من أجر في الآخرة، ولذلك السلف يقولون أجره في الدنيا العمل الصالح والعافية من النار والعافية من الشرك وأهله والثناء الحسن اللي لحق به والمرؤات إكرام الضيفان وتطابق الناس على حبه، هذا هو اللي، لكن هو ليس أجره في الدنيا اللي يذهب طيباته. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني أصلح الصالحين، أعلى درجات الصالحين. فهذا إبراهيم نموذج للمهاجرين، كل ما تفكر في فتن إبراهيم اللي تعرض لها وكيف أنجى الله منها يقوى قلبك وتثبت وتحب الله عز وجل وتدري أن سنته واحدة. ولوطا، لأنه سيكون في علاقة بإبراهيم، ولوط عليه السلام صاحب إبراهيم وبعثه الله إلى 7 قرى في الأردن، وإبراهيم كان في جنوب فلسطين. إبراهيم عليه السلام كان يسكن في جنوب فلسطين، ولوط كان في الأردن قريب منه، بينهم النهر. بعثه الله إلى 7 قرى، وكانوا فجرة مع الشرك يفعلون فاحشة ما فعلها أحد من العالمين. فقال لهم: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. كانوا أيضا يقطعون السبيل، يعني عندهم قطع الطرق، وقطع الطرق بأسباب اقتصادية نهب وسلب، وبأسباب فواحش، أنهم كل ما رأوا سابلة قطعوهم وفعلوا الفاحشة، فهم قطعوا سبيل الناس، مجرمين غاية الإجرام، أعوذ بالله. وتأتون في ناديكم المنكر، أيضا يأتون في ناديهم المنكر، النادي اللي يجتمعون فيه يتنادون إليه، يعني مكان الندوة أو النادي، هذا معناه يأتون فيه المنكرات. ومنها أنهم كانوا يأتون بعضهم علانية أمام بعض، أعوذ بالله. وكانوا كما قال السلف يتضارطون في ناديهم، ويخذفون الخذف هذا، ويلعبون بالحمام، ويفعلون يطرفون أصابعهم بالحناء، يعني ذكروا السلف أشياء من المنكر اللي كانوا يفعلونها في ناديهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أعوذ بالله، غاية العناد. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما رجع القصة إلى إبراهيم، مر الملائكة بإبراهيم في الطريق ذاهبين إلى لوط، وجاءوه بالبشرى، يبشرون بإسحاق، ويبشرون بإهلاك قوم لوط، لأن أخبارهم عند إبراهيم، فبشرين إن مهلكوا أهل هذه القرية، ويبشرون بغلام عليم. قالوا: إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. إبراهيم عليه السلام وصفه الله أنه حليم وأواه ومنيب، خشي على المؤمنين، وأراد أيضا زيادة فرصة. شوف أن الأنبياء مهما كانوا يدعون إلى الله ويبغضون الشرك وأهله، لكن عندهم جانب رحمة بالناس، يحاولون قدر الاستطاعة استنقاذ ما يمكن استنقاذه. فقال لهم للملائكة: أرأيتم لو كان فيها 100 بيت من المسلمين أكنتم معذبين؟ قالوا: لا. قال: 50، 10، آخر شيء قال 1، إن فيها لوطا، يعني حاجهم، فيها واحد، فيها لوط. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لا تخاف على المؤمنين، لن يأتيهم شيء، وهؤلاء هم الذين سيؤمنون. لكن انظر إلى كما قال الله عز وجل يثني على إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال في تلك القصة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني إبراهيم ما أعرض في المحاولات إلين قيل أعرض عن هذا، فيدلك على ماذا؟ على أن أهل الحق هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أرحمهم، صحيح يبغض ويرحم، وتجتمع البغض والرحمة. يعني مثلا لو كان والدك لا يصلي، أعوذ بالله من الشقاوة، يجتمع في قلبك بغض ما هو عليه ورحمته، وتحاول استنقاذه لآخر نفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، وكما فعل إبراهيم مع والد، يقول: لا أرجمنك واهجرني مليا، ويقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هكذا التزكية، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لأنه يعرف هؤلاء أهل الأشرار، كل ما سمعوا بضيف ولا خاطر ولا مار في الطريق جاءوا يتعادون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، مجرمين، يعني حتى يقولون طرق التجارات تقطعت، الناس صاروا يخافون منهم، وخاصة هم في مكان حيوي في الشام، فكانت القوافل ما تمر بذلك الطريق خوفا منهم. 7 قرى وكلهم أشداء وكلهم الفواحش، فقطعوا طريق الناس وقطعوا تجاراتهم. ولذلك لوط سيئ بهم بالضيوف، وضاق بهم ذرعا، لأنهم شباب وفي هيئة حسنة وشكل جميل وثياب طيبة وريح طيبة، وعندها الخائنة هذه توقد النار، إذا شافت الضيوف أوقدت النار لأهل القرية، ترى في ضيوف تعال، هذه العجوز الغابرة. فلذلك ضاق ذرعه بهم، ضاق هو الأصل، ضاق ذرعه بهم، لكن من باب زيادة المبالغة ضاق بهم ذرعا، مثل فجرنا الأرض عيونا اشتعل الرأس شيبا، لم يقل اشتعل شيب الرأس، ضاق بهم ذرعا. وقالوا الملائكة لما رأوا حالة النفسية: لا تخاف ولا تحزن، إنا منجوك أهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. متى؟ قالوا موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب، اسر أنت أهلك واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. سرى من الليل هو من معه وبناته، وترك العجوز في مكانها لأنها معهم، واتبع آثارهم ولا يلتفت منكم أحد، لأن عذاب ما يراه أحد من البشر إلا زاغ عقله. هذول الآن اللي كانوا متمردين أتاهم عذاب لو واحد يشوفه يزوغ عقله، سبحان الله العظيم. الشيء بالشيء يذكر، يقولون أن الطيارين اللي ألقوا القنابل الذرية على اليابان كانوا مصينهم، يقولون إذا ألقيتم القنابل الذرية لا تلتفتون، تراكم منظر يمكن ما تحمل عقولكم، هيروشيما ونجازاكي هذا. وفعلا منظر إلقاء القنبلة أعوذ بالله من عذاب الله، وهذا عذاب بشر أهلك الحرث والنسل والدواب والحشرات والبشر في غمضة عين، العقل البشري ما يطيق هذا، لو التفت يمكن يزوغ عقل. كذلك هنا جاء ملك من الملائكة ورفع السبع قرى على طرف جناحه ووصلهم إلى السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبهم على وجههم وأرسل عليهم الحجارة. هذه عاقبته، هذا تهديد لقريش، لأن قريش يمرون عليهم مصبحين وبالليل، ويعرفون أن أول سبب الشرك في واحد أحمق من المعاصرين اللي هو تنسب له السرورية، اسمه سرور، كان كاتب كتاب قديم يقول لا أنه ما كان عندهم شرك، وأن فقط عندهم الفاحشة، هم عندهم الشرك أهم شيء ثم الفواحش معه، فعوقبوا بهذه العقوبة الشديدة حتى أصبح مكانهم الآن لا فيه، ميت وأنتن مكان على وجه الأرض، وأخفض مكان على وجه الأرض، حتى دون مستوى سطح البحر، هو تحت مستوى سطح البحر، منتن وخبيث، ولا ينبت فيه لا شيء، ولا يحيى فيه ولا كائن حي ولا نبات، أعوذ بالله من حاله. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، تمرون عليهم مصبحين وبالليل. هذا كله تأنيس لمحمد وأصحابه وتهديد لأعدائه، وهذا في سورة الفتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته ويحفظنا بحفظه ولا يفتننا ولا يعرضنا للفتن، ونعوذ بالله أن يقدمنا العذاب ويؤخرنا لسوء الفتن، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة الأهل والمال والولد وكل فتنة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.